إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، معاشر الأكارم، فضلتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فإننا في البداية نحمد ربنا ومولانا على نعمه كلها صغيرها وكبيرها، دقيقها وجميلها، ظاهرها وباطنها، قديمها وحديثها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. معاشر الأكارم، ومن نعمه علينا وعلى الناس هذه الأمطار، بل هذا الغيث الذي نسأله تبارك وتعالى أن يكون نافعا هنيئا مليئا غير ضار بإذنه سبحانه وتعالى، فنحمده سبحانه وتعالى على نعمة الغيث، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، وكما أكرمنا سبحانه وتعالى بهذا الغيث الذي ينفع البلاد والعباد، نسأله جل في علاه أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يرفع عنا الغلاء، وأن يرفع عنا أنواع الأسقام والأدواء بمنه وكرمه جل في علاه. وبعد ذلك، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك ابتسام، ما أعظم هذه النعم التي نشهدها، ما أعظم هذه النفحات التي نحياها، فلله الحمد على نعمه كلها وآلائه جميعها. معاشر الكرام، أردت في هذه العجالة بحوله تبارك وتعالى وقوته أن أنبه على جملة من الممارسات التي أراها لا تمت إلى الإسلام الصحيح المصلى، ولا تمت إلى الصيام الصحيح المتقبل بأدنى وشيكا. أذكر بعضها على وجه الاختصار فأعيروني القلوب والأسماع يا معاذ الله. الأمر الأول أو الممارسة الأولى، لو أن واحدا منا أعطي في هذه اللحظات وهو صائم أعطي قطعة لحم لذيذة، أكان يدرؤ على أكلها؟ أكان يأخذها ويطعمها؟ يقولون لا والله. لما؟ لأنه صائم، لكنه للأسف الشديد يترك نعم هذه الأكلة اللذيذة الطازجة الطيبة، لكنه لا يتورع من أن يأكل لحوما ميتا، والله العظيم وكثير مما يفعل ذلك، بل وهذا اللحم الميت هو لحم إنسان، بل أقول هو لحم أخيه، الله أكبر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه، طبعا كرهتموه، إنها الغيبة، إنه الطعن في الأعراض، إنه الكلام في أعراض المسلمين والمسلمات بالسوء، الغيبة أمرها شنيعا. قالت حفصة بنت سيرين عليها سحائب الرحمات: الصوم جنة، أي نقاية، ما لم يخلقه صاحبه وخلقه إنما يكون بالغيبة. فنسأله تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا من الغيبة، من الكذب، من النميمة، من جميع أنواع الشرور التي تفسد علينا صيامنا، وتفسد علينا عبادتنا، وتفسد وتعكر صفو طاعتنا. أيها الناس معاشر الأكارم، إذا أصبح العبد فإن الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله خيرا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القائل: لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نسأله جل في علاه طهارة هذه الألسن، فإن أمرها خطير وإن شرها مستطير. معاشر الأكارم، ومن الممارسات المشكلة أن كثير من الناس يعتقد أن شهر رمضان هو شهر المصاريف، فيثقل كاهله بالمصاريف، بل وربما أثقل كاهله بالديون، يستدين من أجل أن يقضي عليه رمضان بالسلام في مضاره، لكنه يتجرع الويلات بعد مضي هذا الشهر، وهو شهر الطيبات وشهر البركات. معاشر الأكارم، فيما يفعل ذلك من أجل الطعام والشراب ونحو ذلك؟ الحقيقة أن رمضان هو شهر التقليل من المصاريف، لأنه شهر صيام عن المطعومات، عن المشروبات، عن أنواع الشهوات. نعم، قد تغيرت وتبدلت المفاهيم، وللأسف الشديد فوجد التدبير على هذا. لو أن العبد اعتقد أن رمضان هو شهر المصاريف في وجوه الخير، في أنواع الطاعات وصروف المضرات، لكان هذا الاعتقاد حسنا طيبا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أتقى الناس، أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. فرمضان إن كنت تعتقد أنه شهر المصاريف في وجوه الخير فنعم، وأما أن يكون شهر المصاريف فيما يتعلق بالفضول وفيما يؤول إلى المراحيض أكرمكم الله، فهذا لا يليق بعبد عاقل فضلا عن عبد مؤمن. معاشر الأكارم، ومن الممارسات المشينة والاعتقادات الخاطئة أن يعتقد كثير منا أن رمضان هو شهر الأرباح في التجارة. نعم، التجارة فيما أحده الله أمر طيب، وأحد الله البيع وحرم الربا. نعم، التجارة أمر طيب فيما أحده الله، لكن أن تستغل رمضان من أجل أن تربح أرباحا زائدة، أرباحا فاحشة، باستغلال إخوانك وأخواتك من الصائمين والصائمات، فهذا لا ينبغي أن يكون. أيها الناس، لو قلت إن شهر رمضان هو شهر الأرباح بالنسبة للتجارة مع الله فنعم، ولعلم ما اعتقدته ولعلم ما تفعله حين ذاك. أما أن تستغل إخوانك وأخواتك فهذا لا يليق بربي تعالى. أيها الأكارم، ومن الممارسات المشينة أيضا أن كثيرا منا يعتقد أن رمضان هو شهر التقليل من النشاط فلا يعمل، أو يعمل ساعة أو ساعتين ويفر بجدة، ثم يؤجر أجرة ثمان ساعات ويزعم أنه على خير ويعتذر بصيامه. الله أكبر، أن تحسن هذا عباد الله، إن العمل وإن السعي في الحياة على الأهل والأولاد من جملة الطاعات بالنية الصالحة تنال به أجر عظيما عند الله تبارك وتعالى. وقد ثبت كما تعلمون أن رجلا مر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب الناس من قوته وجلده، فقالوا: سبحان الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام صحيحا مفهوما هؤلاء الناس، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو خرج يسعى على أولاده الصغار كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى على نفسه يعفها من المسألة كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى رياء ومفخرة كان ذلك في سبيل الشيطان. وكثير من طلابنا يتهاونون في طلب العلم وفي دراستهم خلال شهر رمضان، معتذرين بأن شهر رمضان لا ينبغي فيه أن يدرس، وإنما هو شهر الصلاة والصيام وقراءة القرآن. نعم هذه عبادات عظيمة، لكن طلب العلم بالنية الصالحة، لكن طلب العلم النافع من أجل العبادات ومن أعظم وأشرف شروط القربات. قال الإمام أحمد عليه السحائب الرحمات: العلم لا يعدله شيء، يعني من الطبيب يعني من الواكب، لا يعدله شيء لمن صحتيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحتيته. وخير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، سهل الله له به طريقا الى الجنه. ايها الاكارم، ومن الممارسات المشينه انك ترى الواحد منا في شهر رمضان لو لم تكن تعرف ما معنى رمضان لظننت انه شهر التفنن في الطعام والشراب، زحام في كل مكان تباع فيه الحلويات، عند المخبزات في الاسواق زحام قبل رمضان في شعبان، وزحام خلال رمضان خلال ايام رمضان. تظن ان هذا الشهر هو شهر التفنن وشهر المنافسه في انواع الطعام وصروف الشراب. الله اكبر، والامر على العكس من ذلك تماما. اذكر نفسي واخواني واخواتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه. مكاس وعاء في البدء يكون شرا من هذا البطن حينما يمتلئ شرور كثيره جسديه ونفسيه. ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم نقيمات يقيم صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الله أكبر، حديث هو أصل من أصول الطب، وقد كتب على باب بعض مستشفيات ألمانيا وغيرها من الدول الغربية بعظمة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقديما قال ابن أبي ماسويه الطبيب، قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات، يعني هذا الحديث وهذه التوجيهات، لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلمت أجسادهم من الأسقام والأمراض، ولأغلقت المارسانات يعني المستشفيات أبوابها، ولتعطلت دكاكين الصيادلة. الله أكبر، هؤلاء الذين فهموا أبعاد ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال بعضهم قديما: لو سألت أهل القبور أو لو قيل لأهل القبور يعني الموتى ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم. التخم جمع تخمة، إدخال الطعام على الطعام. وسبحان الله، يذهب أنت وأذهب أنا ويذهب أي واحد منا إلى الطبيب يشتكي أي مرض، في غالب الأحيان يقول لك: اترك كذا وكذا من أنواع الطعام، لا تأكل كذا وكذا، قلل من الطعام، قلل من الشراب، وهكذا. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وسبحان الله، هذا من ناحية جسدية، وأما من الناحية القلبية والنفسية والروحية فحدث ولا حرج. قال بعضهم: تقليل الطعام عون على المسارعة في الخيرات، عون على المسارعة في الخيرات. نعم، وهذا مجرد لما تكون صائم تنشط الخير، تشبع الفطرة، تذهب الفطرة، تهكر. وكان الرجل كما قال بعضهم: إن كان الرجل ليعلّر بالفطرة كما يعلّر بالذنب يصيبه. وقال بعضهم: لم تسرع إلى الخير معيدة الملأ. وهكذا معاشر أكارم، فلنقلل من الطعام ومن الشراب في هذا الشهر الكريم، حفاظا على صحتنا، حفاظا على قلوبنا، حفاظا على صيامنا، حفاظا على عباداتنا، حتى نبتعد عن الانفعالات، حتى نبتعد عن الغضب، حتى نبتعد عن انواع الاسقام والادواء والعلل والامراض الجسديه والروحيه والنفسيه والقلبيه، حفظكم الله معاشر أكارم. ثم ان الاهتمام الزائد بالطعام والشراب يؤدي الى محنه اخرى، وهي محنه الاسراف بل ومحنه التكبير. قال الله: ولا تبدل تكبيرا ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله اكبر، كثير هذا المجتمع تعالى يظهر في ابشع صوره في هذا الشهر الكريم للاسف الشديد. كثير من الناس لا يجدون ما يسدون به رمقهم من شدة الجوع، ونحن نلقي بالطعام هنا وهناك، شحال من المكنة ديال الطير داخلوا شحال 10% داخلوا 5% 10% 20% منها شحال ناتجو والباقي مصيره ماذا؟ صناديق البوابة صناديق المفريات إنا لله وإنا إليه راجعون. بمثل هذا عاقب الله عز وجل أقوام كثيرين وقرأ التاريخ وسفر العجب العجاب يوم صار الناس لا يهتمون بهذه القضية ولا يشكرون نعم الله الشكر الحقيقي وقع لهم من العذاب ومن أنواع العقاب ما لا يعلمه إلا الملك الوهاب. فلنحذر أيها الناس يخرج الإنسان في رمضان خبزة اثنين ثلاثة عشرة 15 واحد ما يحتاجش 17 خبزة ما فقش شوف واحدة دورة تعجبوها واحدة طويلة تعجبوها واحدة فيها سلوش تعجبوها هكذا ثم أصبح في ثلاث قضية أن يفرد به مشي داش الخبز قال واحد داش الخبز يعرفوه مع يعني ما تحبوش يا خبزة داش الخبز مشي عيش في قضية الخبزة فقط شو ما عليكم الخبز فقط إخوانا ما نحسوش أشياء أخرى إحصاءات كل عدد والخبز مرايير لا أدري كم مليار في الشهر في شهر رمضان مرايير ضائعة في الخبز فقط الذي نرميه ونلقيه في صناديق القبابة وللأسف الشديد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال اشتريت يوما لحما فعلقته بيدي فرآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال ما هذا يا جابر؟ قال يا أمير المؤمنين لحم اشتهيته فاشتريته. فقال عمر كلمة ذهبية قال أول كلما اشتهيت اشتريت أول كلما اشتهيت اشتريت لابد أن نظلم أنفسنا كل هذا تشريها تشتهيها تشريها أول كلما اشتهيت اشتريت معاشر أكارم أسأل الله تعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أطيل أكثر من هذا لأن الجو مضطر ولأن الجو بارد. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم والحمد لله الذي بمحمده تتم الصالحات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أحبة الأكارم إن الممارسات التي لا تمت بالإسلام الصحيح بوجهها وليس لها علاقة بالصيام المتقبل كثيرة في مجتمعنا لكنني أكتفي بالذي ذكرت سائلا للمولى تبارك وتعالى أن يجعلنا والمستمعين والمستمعات ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر الأكارم أذكر ابتداء وانتهاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة إلى رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومرادة الجن وينادي المنادين يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. يكفي رمضان شرفا أن فيه هدنة بيننا وبين ألد وأشد أعدائنا إنه الشيطان الرجيم إنه إبليس عليه لعنة الله عز وجل إلى يوم الدين. بيننا وبينه هدنة فلا بد أن نستغلها أيها الناس ولنقل الكلمة المعروفة صم صوما مودع صم صوما مودع نصوم أيها الناس ونحن نحمد الله أن وفقنا لشهود هذه البركات لحضور هذه النفحات لحضور هذه المكرمات وقد حرم منها الملايين لا والله بل الملايير من بني البشر حرموا من مثل هذا الخير. فقد اكرمنا الله والله فلا بد ان نستغل هذا الخير فيما ينفعنا يوم نلقى ربنا ومولانا ونحن لا ندري والله هل ندرك هذا الخير مره اخرى ام لا هل تاتينا منه هذه الفرصه مره اخرى ام لا. وملك الموت عليه السلام لا يحابي احدا والموت لا يضرب موعدا والمنية لا تبعدها دماء فإذا جاء أحدهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عباد الله نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أن يصلح ذات بيننا اللهم أتي نفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. معاشر أكارم، نسأله جل في علاه أن يمدنا إلى الحق والهدى الجميلة، أن يغفر ذنوبنا، أن يسوع عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، إنه خير مسؤول. نسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، أن يرد طائعنا إلى الصراط المستقيم، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.